سئل الشيخ الألباني حفظه الله في الربيبة فأجاب بأنه يشترط فيها أن تكون في حجر زوج الأم، وقال هو قول عمر وعلي وليس لهما مخالف من الصحابة، فما الذي تراه أنت في الربيبة؟ يشترط أن تكون في حجر يعني عند يعني زوج أمها. هذا هو الصحيح وهو قول، أنا أعرف أنه قول علي بن أبي طالب، واستفدنا من الشيخ الألباني حفظه الله تعالى أنه قول عمر، وهذا هو الصحيح، وإلا فما فائدة قوله في حجوركم؟ نعم.